باب الوديعة تستحب لمن قوي على الحفظ. نعم، الوديعة فعيل، فعيلة أصلها ودع الشيء إذا تركه، والمقصود بذلك أن الإنسان يدفع مال إلى من يحفظه له بلا عوض، هذا هو معنى الوديعة. وتستحب يعني القيام بها، أي أن يتبرع الإنسان أن يحفظ ذلك المال فإنه مستحب له. الوديعة فإنها إذا وضعت عند المودع فإنها يستحب له ذلك الفعل أن يتبرع بلا طلب عوض، أي مقابل ذلك لا يأخذ شيء وإنما تكون مجانا. والوديعة في اصطلاح الفقهاء ليس كما هو اليوم في عند البنوك، يعتبرونها هذه عند البنوك ليس بوديعة، اسمها وديعة اسما ولكن بواقع حالها هي تكون مضاربة وليس هي بوديعة حفظ المال فقط، والفرق بينهما واضح. نعم، تستحب لمن قوي على الحفظ ولا يضمنها بتلف بلا تعدي ولو من بين ماله. نعم، المقصود من ذلك أن الأصل بها أنه غير ضامن بلا تعد، يعني إذا لم يتعدى ولم يفرط زيادة ولم يفرط فإنه لا يضمن، وإنما الضمان عندما يكون هناك تعد منه أو تفريط، ولا يضمنها بتلف بلا تعد ولو من بين ماله، أي كانت ذلك من بين ماله وقع عليها ما وقع وهي من بين المال الذي عنده، فإنه حينئذ لا تكون عليه ضمان. نعم، وعليه حفظها في حرز مثلها. الأصل بذلك المسألة كل شيء يحفظ بحرز مثله، يعني على سبيل المثال إذا أعطي يعني ذهب يحفظه، فإذا معروف أن الذهب عندنا يحفظ في الخزينة ولا يضع بخزانة عادية، أحيانا قد يكون لها مكان مخصوص في بعض البيوت. فإذا على حسب المال يحفظ مثلا في صندوق، أعطي جهاز كهربائي قد يضعه في الدولاب، على حسب. المقصود من ذلك أنه كل شيء يحفظ بحسب ما يحفظ به مثله عادة بين الناس. نعم، وإن عينه ربها فأحرزه بدونه بلا ضرورة ضمن، يعني لو حدد له قال احفظها في مثلا خزانة الحديد، أو احفظها في غرفة النوم، أو احفظها مثلا في مكان فلاني، إذا حدد له فإنه يجب حينئذ أن يحفظها في المكان الذي حدد له رب الوديعة. قال وإن عينها لو ربها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضمن، يعني إذا حطها بدون الذي قال له، مثلا قال له احفظها في مثلا داخل غرفة النوم اللي تنام فيها، هو وضعها في أحد غرف البيت، فإنه حينئذ بلا ضرورة، ما كان في ضرورة يضعها في هذا، يعني لو كان محتاج أن يضعها في أي غرفة من غرف البيت حتى الناس لا يشكون أن عنده شيء، فإنه حينئذ كان له سبب. لكن له عندما يحفظها بدون بما هو ليس حدد له وعينه له، فإنه لم يكن له بذلك الفعل ضرورة بوضعها بذلك الدون الذي هو حدده له، فإنه حينئذ يكون عليه الضمان لمخالفته لصاحب المال في حفظها. نعم، وإن لم إلا إذا كان إذا أحفظها فيما هو أعلى لا ما يضمن، معروف هذا. نعم، وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها أو قال اتركها في جيبك فتركها في يده أو كمه ضمن لا عكسه. وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها، يعني مقصود هنا الدابة عندما تعطى له لا بد أنه يعلفها، إذا ما علفها راح تموت، يعني العلف من كمال حفظ الضمان، كمال حفظها، حتى لو ما قال لربها علفها فإنه معروف. لو أعطاه دواب، أعطاه حصان، أعطاه بقر، قال يا أخي احفظها عندك، معروف أنه من كمال حفظها، هذا شيء تبعا لها أنها حتى تدوم في الحياة أنها تعلف، فإذا لم يعلفها قصر في الجانب هذا، إذن قصر في حفظها، يعني ما يحتاج يشترط عليه أنه يعلفها، معروفة أن هذه أمور تبعا وأن حياة هذه الدواب قائمة على الطعام والشراب، فإذا منع عنها الشراب إذن هذا سبب بهلاكها، فإذن يضمن حينئذ. قال أو قال اتركها في جيبك، هاي جيب من جهة هنا مثل ما أخواننا الصعايدة ترونهم ما شاء الله عندهم جيب يحطون أغراضهم هنا ما يحطونها بالجيب التحتية، هذه نسميها مخبأ إحنا، الجيب يكون من داخل الجيب. فقال هنا أو قال اتركها في جيبك، فتركها في يده أو في كمه، لعل قديما كان لهم الكم يضعون فيه داعوس يحطون فيه، ولهذا كثير من المحدثين كان يضع الأجزاء الحديثية في الكم، حتى بعضهم كان يحملها في الكم، لا أدري ما هو وسع الكم الذي يتحمل كل هذه الأشياء كان في القديم. ضمن أو قال اتركها في جيبك لكن حفظها في مكان غير الذي طلب منا، حينئذ يقع عليه الضمان لمخالفة صاحب المال. لا عكسه، يعني لو قال له ضعها في جيب في كمك فوضعها في جيبه، لأن الجيب أكثر حفظا من الكم، الجيب أكثر حفظا من الكم. وله دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها، يعني على سبيل المثال لو قالت حطها في المخبل على اليمين، لا حطها في حزام ولبسها، طبعا لبس في الحزام والحفظ في الحزام أشد معروف عندنا أكثر وقاية وحرزا، فلو وضعها في الحزام ثم سرق الحزام منه فحينئذ لا أضمن. وله دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها، يعني إذا كان رب المودع عنده عادة عنده خدم يحفظون أمواله هو، قال ولو دفع وله دفعها لمن يحفظ ماله، إذا كان مالي أنا حاط عند خدم عندي أو ناس خصوصية يحفظون مثل بنك من البنوك، لو صورنا أعطاني إياها وديتها حفظتها مع مالي ثم سرق البنك، هنا لا يضمن الإنسان. أو مال ربها أي من يحفظها كذلك من ربها، يعني إيش أوردها إلى من يحفظ مال ربها كوكيلة في قبضها، لو أنها لو دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها، يعني صاحب المال الذي أعطاني إياها أن تكون عندي وديعة أنا أحفظتها عند واحد هو أصلا وكيل لصاحب المال، وكيل لصاحب المال، في الحالة هذه لا يضمن. لا حاكم أو أجنبي، واحد أجنبي أو حاكم خلي عنده لا. وقرار ضمان على وديع إن جهل وإن حدث خوف عام ردها على ربها، هذه قرار الوديعة يعني قرار ضمان على وديع إن جهل، قال أهل العلم مع ذلك أي إن جهل الحاكم والأجنبي أنها وديعة، وإن علم فقرار الضمان عليهما مستحقة، يعني إن جهل الحاكم والأجنبي أنها وديعة وإن علم كذلك فقرار الضمان عليهما مستحق سواء كان جهل أو علم، لأن الحاكم والأجنبي يضمن بذلك الشيء. نعم. وإن حدث خوف عام ردها إلى ربها، لو مثلا هجم على أهل القرية أو أهل المدينة وهو خائف فإنه يرجعها حق صاحبها. نعم. وله السفر بها مع حضوره نصا ما لم ينهى، نعم قال هنا وله السفر بها، المقصود هنا إذا كان السفر بها أحرز لها فلا يضمن حينئذ، قال والله ما أقدر أنا مسافر بالصيف وما أخاف أتركها في البلد فبأخذها معي، وإذا أخذتها معي أكثر حرزا أكثر أمانا كما في مع مالي، فحينئذ لا يضمن. وله السفر بها إذا كان أكثر حرزا. قال هنا بعد ذلك أي نص عليه الإمام أحمد على أن له السفر بها مع حضور مالكها، نعم يعني ما سافر صاحبها، ما سافر موجود في الحضر، وأنا سافرت وأخذت معي لأنها وديعة عندي وهي أكثر يعني حرزا لها، فلو أخذتها معي فلا حرج ولا أضمن. نعم. وإن خاف عليها إلا إذا كانها قالت لها ما سافر فيها حينئذ يضمن لو سافر فيها. وإن خاف عليها أو دعها ثقة، يعني لو خاف عليه إذا سافر يعطيها عند واحد ثقة يثق فيه خليها عنده. نعم. وإن ركبها مودع لغير نفعها أو دع. نعم، خلي هذه المسألة الأولى. إذا كانت دابة أو دع عنده دابة وركب هذه الدابة، ركبها مودع لغير نفعها، يعني مو لأجل حاجة لها، يعني حتى مثل يروضها أو نحو ذلك، وإنما ركبها بالحالة هذه، هل يضمن؟ قال يعني مقابل ما ركبها مقابل علفها مثلا أو سقياها، وإنما ركب أو ما ركبها حتى يوصلها للعلف مثلا بالحالة هذه، أو لبسها لا لخوف عثة. العثة هي دابة من الدواب، يعني تنبت في الصوف، وحقيقة يعني لها آثار سيئة جدا على الشيء الذي يعني تمكث فيه. نعم. أو أخرج نحو دراهم، عثة بالضم العين مهملة، سوسة تلحس الصوف، معروف هذه حتى أهل البلد يعرفون العثة عندنا هني، وخطيرة جدا إذا دخلت في الصوف أو بالفراش لا ينفع إلا أن ترميه، لا يمكن معالجته، ولو وضعت فيه دواء يرد مرة ثانية ينبت فيه. هذا تنبت سبحان الله في الصوف والأماكن إذا صار فيها حر أو هجرة الأماكن هذه فترة طويلة، ثم رجع الإنسان لها يعني سبحان الله يعني ما تستطيع أن تنام، خلاص جسمك كله يحكك، فما لها علاج إلا الرمي. نعم. أو أخرج نحو دراهم من حرزها، يعني أعطاه دراهم ثم طلعها من الحرز، يضمن هذا، ليش طلعها؟ ما حد أخبرك طلعها. أو فك ختمها ونحوه يعني لو كانت مربوطة فك الربط. نعم. أو خلطها بغير متميز فضاعت ضمن، يعني كل هذه الأحوال يضمن إذا ضاعت، مثلا خلطها يعني عطاه مثلا زيت وحطه مع زيته خلطه مع بعض، يضمن أكيد يضمن. نعم. ويقبل قوله في ردها لربها، يعني لو سبيل المثال عطاه بهيمة أنعام ولا يستطيع جهة تمييزها فخلطها مع بهيمته فكثر يعني صارت كثيرة ولا يدري عنده تمييز، ما كان يميزها ولا صاحب الدواب يميزها فاختلطت معهما، عند الاثنين اختلطت ما قاموا يميزون، يعني حينئذ يضمن. ويقبل قوله في ردها لربها أو غيره بإذنه، يعني هنا يقبل قوله، قال والله ترى أنا رديتها المودعة عنده، قال رديتها إلى من أودعها لي، يقبل قوله، أو ترديتها أعطيتها لمن هو لمن أذن لي أن أعطيها. نعم. أو غيره بإذنه وتلفها يعني غير ربها، هنا أعطاها لواحد غير ربها بإذن ربها، هذا المقصود، وتلفها ونفي تفريط، ويقبل قوله كذلك أني يعني ما تلفت عندي ونفي أنه فرط، يقبل قوله أنه صادق ما دام هو أخذها، ليش اعتبرنا أن قوله مقبول؟ لأنه الإنسان عندما يتبرع بعمل ما غالبا يكون أمين وغالبا يكون صادق، ما يمكن أن يكون هذا الإنسان فاتح نفسه قبول أمانة الآخرين مع أن عليه فيه الضمان في تفريطه أو في تعديه، لا يكون يعني دائما يكون أمين صادق، فلهذا عندما يقول إني رجعتها إني أعطيتها لمن أذنت لي أن أعطيها، أو يقول والله ما تلفت عندي، فإنه يقبل قوله لأنه أصله أمين، والأمين يقبل قوله. نعم. وإن قال لم تودعني، هذه أول شيء إنكار، قالت ما أعطتني إياها وديعة، ثم ثبتت، يعني ثبتت أنها وديعة عنده، لم تقبل دعواه ردا أو تلفا سابقين لجحوده ولو ببينة، يعني لما هو أنكر أنها أعطاياها وديعة ثم ثبت عليه ببينة أن أعطاياها وديعة، حينئذ لو قال تلفت أو ضاعت أو لا يقبل قوله، لأنه كان جحودا، لما كان جحد أنه أعطيت عنده وديعة ثم بعد ذلك أقر، يعني كان كاذب. إذن لو قال تلفات أو صابها كذا ما نقبل قوله. لا إن قال ما لك يعني حتى لو أتى بينة، نعم حتى إذا أتى لأن سبق قول البينة كذب، لما كذب وجحد ما قبلنا قوله بعد ذلك. إذن مع أننا قلنا هو أمين وأنه متبرع، نعم، لكنه في هذه الصورة لأنه أنكره، ولما أنكر ثم أقره هني تغير الحكم عليه الرجل هذا، بما أنه أنكر أن تكون وديعة عنده ثم أقر ذلك أو أقامت عليه يعني قرائن أنها كانت عنده فاعترف، بعدين قال والله ترى تلفت عندي ما قبلنا قوله. ليش؟ لأنه بنى الأساس الذي بنى عليه إنكاره ثم كذب، كذب هو الإنكار باعترافه، صارت عندنا مسألة فيها الحكم على الرجل غير صادق. لا إن قال ما لك عندي شيء ونحوه. لو قال ما عندك شيء، ما يعني ما أنكر، هنا ما أنكر ترى، لما يقول ما لك عندي شيء يعني يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف، فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء، لأن دعواه الرد والتلف لا ينافي جوابه قوله ما لك عندي شيء، لجواز أن يكون أودعه ثم تلف بغير تفريط. إذن في هذه الصورة لا، قال ما لك عندي شيء، ما أنكر وديعة، نعم، ونحوه كذلك، كما لو أجاب بقوله لا حق لك عندي أو من قبلي ولا تستحق علي شيئا، هذه نحوها، نعم. حتى يبين صدقه، هو أنكر ليس إنكارك الأول. اللي هي أي واحد فيهم فوق الأولى كلش يقبل قوله برده، هنا ما أخفى فيها يعني إنكار أو نزاع أو خلاف، لا هناك اعتراف على طول. ولا تقبل دعوى وارثه ردا بلا بينة. لو يعني لو يقبل دعوى وارثه ردا بلا بينة، لو قال وارث أي أين المودع رد الوديعة ربها لم يقبل إلا بينة، يعني رجل زيد أودع عند عمرو، عمرو مات ورث الدعوى ورثة عمرو أن أباهم قد رد الوديعة إلى زيد، هذه لا تقبل منهم حتى يأتون ببينة، نعم، لأنه ليس الشخص نفسه، لو نفس الشخص يقبل، أما ورثة عمرو ليس كانت عندهم هم، إنما كانت عند أبيهم، فلهذا لم تقبل دعواهم أنهم رجعوا الوديعة إلا ببينة، نعم. ولوديع ونحوه طلب غاصب لها بها. نعم، ولوديع ونحوه، يعني إيش هنا؟ قالوا كمضارب ومرتهن عنده ومستأجر إذا قصبت العين منه، ولوديع يعني ونحوه طلب غاصب، يعني أنت لما يودع عندك أحد شيء ثم يقصبها فأنت طالب فيها، طالب فيها لحقها لربها حتى ترجع، لأنهم مأمورون بحفظها، يعني المودعة عنده إذا غصبت من عنده فإنه يجب عليه أن يذهب ويطالب بهذه الأمانة الذي كانت عنده لحفظها، هذا مقصود، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. إحياء الموات، الموات من الأرض إذا اندرست، الأرض إذا اندرست وصارت لا تستعمل لشيء، أي أنها شبه أنها قد أميتت، وهو مشتقة من الموت، أي الأرض الدارسة الخراب التي ليس لها ملك مالك وليس بها ماء ولا فيها عمارة ولا ينتفع بها الآن، هذا معنى حياء الأموات، الموات عفوا، حياء الموات، نعم. من أحيا أرضا لا مالك لها ولم تتعلق بمصالح العامر ملكها مسلما أو كافرا بإذن إمام أو دونه من عنوة أو غيرها، من أحيا أرضا لا مالك لها، كما بينا أن أرض ليس لها مالك ولا فيها ماء ولا عمارة ولا انتفاع، فجاء وأحياها. أحياها إما يكون حفر فيها بئر، وإما يعني زرعها، ولم تتعلق، بشرط أن الأرض ليس متعلقة بمصالح العامرة. يعني إذا كانت هناك مدينة أو قرية عامرة وفي أطرافها مقابر أو في أطرافها مزابل، هذه تابعة للقرية العامرة، ما يجي واحد يحييها لأنها لها ارتباط في البلد. فأي شيء كان الأراضي المحيطة في القرية في البلد أو في المدينة، هذه كلها تابعة للمدينة تكون، فما يجي واحد يحييها. مال سواء يعني قال المصالح عامرة، مالكها مسلم أو كافر، أي منهما يعني بإذن إمام أو دونه، أو دون الإمام من يكون هو قائم مقام الإمام مثلا من عنوى. العنوى هي خلاف الأرض الذي تكون بالصلح مصالحة أو ملك لإنسان. العنوى التي تفتح الأرض يعني أثناء القتال ويجبر أهلها فيها في ذلك، فهذه معناتها عنوى يعني. وعلى ذمي خراج ما أحيا من موات عنوى. نعم، هذه يعني الذمي يعني إذا أحيا الأرض هذه الذي يعني لأنها للمسلمين أصر، فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج كغيره الموات. وغير العنوى الأرض كانت على الأرض صلح أو ما أسلم عليها أهلها، فإن هذه لا تدخل فيها، إنما كانت عنوى لأنها يعني أجبرناهم وفي القتال فتحناها حتى أجبروا وأذعنوا لنا، فلما إذا أرادوا أن يعملوا بالأرض فإنها يابد لها من خراج، والخراج شبه أجرة على الأرض، مثل يعني خيبر فتحت عنوى وأقرهم سلم عليها، فإنهم يعملون عليها ويخرجون بها كذلك خراج عليهم من وراء ذلك. نعم، يعني لو جاء ذمي وأحيا أرض موات وهي مما فتحت عنوى، فإنه يجبر كذلك بدفع خراج على الأرض. نعم. ومن أحاط مواتا بمنيع أو هذه علامات التمليك. علامات التمليك ما هي؟ كيف علامات أن الإنسان ملك الأرض؟ أن يحيطها، يعني يحيطها بسياج، أو حفر فيها بئرا وصل ماءه. نعم. أو أجراه إلى من إليه من نحو عين، يعني أجرى الماء وصل إلى الموات، كان قد يكون بعيد ومد له مواسير، مد له بايبات، مد له طرق، شق الأرض حتى وصلت إليه. نعم. أو حبسه عنها لتزرع فقد أحياه، يعني حبس الماء حتى يعني يكون سهولة، سوى لها حوض جمع الماء فيها، ثم بعد ذلك بدأ يزرع في الأرض. نعم. وحريم البئر العادية العادية هذه طبعا حريم حمى، حمى، لأن الإنسان إذا مقصود بالعادية هذه من معادات، من عودة إعادة الشيء، من إعادة الشيء، هي موجودة قديمة ثم أعاد الإنسان مرة ثانية، حفر البئر فعاد الماء إليها، هكذا يقولون، هذا أحد تفاسيرها. فلما عود الماء إليها فإنه حينئذ 50 ذراع من كل الجهات، 50 من جهة الشمال، 50 من جهة الجنوب، 50 من جهة الغرب، 50 من جهة الشرق، هذه كلها تكون تابعة للبئر، يعني تكون حمى لصاحب البئر، فتكون له ملك لها، مثل لو أحياها. يعني أنا ما تقول والله أحيينا أحيا واحد أرض، إنزين كثر أحياها، لو حفر بئر نقول لها ولك 50 من هذه الجهة و50 من هذه الجهة و50 من هذه الجهة و50 من هذه الجهة، هذه كلها تابعة لك للبير، يعني الأرض هاي تملكها أنت. والبدية نصفها، البدية هو الحادثة الجديدة، تكون 25 متر من كل جهة، من جهة عفوا 25 ذراع، وإن قلنا أن الذراع 48 سنتي، ويعني إذا قلنا يعني معنات ذلك أن تقريبا 23 متر من هذه الجهة و23 متر من هذه الجهة و23 متر من هذه الجهة و23 متر من هذه الجهة، هذا إذا كانت عادية. أما بادية جديدة 12 متر 12 متر من كل جهة له تابع للبئر، ما أحد يتعدى عليه. والشجرة، والشجرة قدر مد أغصانها، يعني يملك، يعني هو زرع فيها شجرة واحدة، يملك الشجرة وحد أغصنها كلها، الأرض تحت الشجرة تابعة للذي أحيا الشجرة وغرس الشجرة هذه. نعم. ولإمام اقطاع موات لمن يحييه، يعني اقطاعات، يعني يقطع من شيء من الأرض ويعطيها لفلان، فلان ازرعها، مثل الآن يوزعون جواخير مزارع كلها نفس الصورة، ما يملكونها أصحاب المزارع، وإنما عليهم أن يحيوها، ولهذا يطالبون بوضع إما يعني بناء حولها من سياج أو حفر ماء لها أو زراعتها، وإلا تسحب منه، نفس المسائل هذه. نعم. وجلوس في طرق واسعة بلا ضرر فيكون أحق بها، يعني إذا كان جالس إنسان كل يوم يجلس في هذا الطريق خلاص هو أحق في هذا المكان، وفي الأسواق خاصة، يعني خاصة لمن يبيع ويشتري بالأسواق، هذا المقصود من ذلك، يعني لمن يعني من سبق، كل إنسان يسبق إلى شيء فإنه له، كما قال سلم منا مناخ لمن سبق، فمن يسبق قاسوا عليها هذه، فإنه الذي إنسان يسبق إلى مكان فهو أحق به من غيره في هذه الأماكن، لا يزول حقه بنقل متاعه، حتى لو انتقل وشال متاعه فإنه هو أحق الناس فيها. وبلا إقطاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها، يعني هذه أصحاب الأسواق، يعني أصحاب الطرقات، لأن الناس قديما يجلسون، ويمكن قبل أعوام من هذه البلد الناس تجلس في مكان معين، الآن لو ذهبت إلى طريق مثلا السامي تجد ناس مجاميع شباب جالسين خلاص صار معروفين هذه المجموعة هي مكانهم، هذا طريق عام والناس تجلس فيه. كذلك إذا كان محلات الأسواق واحد كل يوم يفرش قماشة ويبيع فيه خلاص صار له، مثل أصحاب منه البرد، أصحاب البرد صار معروف أن هذا المكان دوار لفلان، أصحاب البنك معروفين نفس الطريقة، هذا على سبيل المثال بس تقريب المسألة لكم. ولمن في أعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، هذا إذا كان خاصة أصحاب الجبال لما يزرعون إيش كثر حق له في الماء، الماء نازل من فوق الجبل حتى الكعب جدر، كما قال سلم للزبير بن العوام لما اختلف مع ذاك الرجل، فالمقصود أنه يأخذ حاجز معين من الماء لزراعته ثم يجب عليه أن يفتح الماء لمن دونه حتى يسقي زرعه. نعم. ولإمام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر، أي نعم، مثل ما كان حتى يعني عمر الخطاب كان له حمى أموال المسلمين، فحمى يعني محميات، مثل اليوم ما عندكم محمية كذا ومحمية كذا نفس الصورة، فالقديم كانت المحمية تحمى بها لأجل إيش؟ لدواب المسلمين ما يملكوه الناس، وخاصة إذا كانت أموال الصدقة ونحو ذلك فإنها لا بد أن تحفظ، الخيل تكون في الجهاد ونحو ذلك، بلا ضرر على الناس لازم يكون لا ضرر للآخرين، وإن ضيق على المسلمين حرم لعدم المصلحة، إذا كان فيه إن هذا الحمى أخذ الأمير وقطع جميع الأراضي وجعلها حمى للجهاد أو لأموال العامة المسلمين، لكن فيها ضرر لبعض التجار، وهذا فيه رواية وردت في مسلم وغيرها على أن عمر لما استقطع وقال حتى لي قال حين يأتيني عبد الرحمن بن عوف وعثمان يقول أنك فعلت كذا وكذا، فأمره أن يعني يضيق الأمر حتى لا يعني يكون حينئذ يمنع باقي المسلمين من عندهم من دواب أنه ماكو مكان يرعون فيه ويروحون بيقولون والله استقطعها الحاكم استقطعها وأخذ جميع الأراضي لأجل، يعني لا لابد يكون فيه إنصاف، لأنه استثمار أموال التجار في البلد يرجع أثره على أهل البلد، ومتى ما ماتت دوابهم سيرجعون إلى الخليفة والإمام يقول له أنت بسبب أنك منعتنا أن نرعى دوابنا ماتت، فيطالبون بحقهم أصلا، يغرمون الحاكم بيت مال المسلمين حينئذ. نعم. باب اللقطة. نعم، اللقطة هنا المقصود بها هي يعني مال أو مختص ضاع، شيء ضاع من مال أو غير مال يختص لإنسان معين، فإنه حينئذ طبعا ما يكون حربي، حربي ما له عندنا أي شيء، فإنه حينئذ هذا المال الذي قد فقده الإنسان يعني إذا وجد ما أحكامه. نعم. الرغيف والصوت ونحوه مما لا تتبعه همة الأوساط يملك بلا تعريف. طبعا في الدليل قسموا ثلاث أقسام، وهنا ذكر يعني قال في أشياء ما هينة عند الناس ولا يعدونها، إن صغرت منهم يهتمون بها، صور بالرغيف، صور بالصوت، صور يمكن اليوم يعني دراهم قليلة تسقط من الإنسان، نص دينار ربع دينار ممكن ما يروح يدور عليه، خليه يمشي عنه. هذا يقول ما أتبع همة الأوساط الناس، أوساط الناس مو الفقراء، أوساط الناس لا تكون همتهم بتحصيلة، عندهم همة عالية ممكن يتركونه. نعم، هذا إذا أخذ الإنسان يأخذه بلا تعريف، ما يحتاج أن يعرفه ويقف عند المساجد ويقول من ضايع ربع دينار من ضايع نص دينار، خلاص أصبح الناس لا تهتم بمثل هذه المبلغ البسيط. نعم. ومن امتنع من صغير سباع كإبل وبقر ويحرم التقاطه. نعم، إذن هناك أشياء أخرى كيعني يقول هنا من امتنع من صغير السباع مثل الذئب والثعلب وولد الأسد الصغير، هذيلا غالبا الإبل والبقر ويعني بعض الحيوانات الكبيرة كالبغال والخيل والحمير وبعض الطيور تدافع عن نفسها، لأن هذا الدويبة الصغيرة أو الدابة الصغيرة الذي هي صح مفترسة من السباع، إلا أنها يعني تستطيع الإبل أن ترفع يعني يدها إليها ممكن تخاف تهرب، هذا قصده. نعم. هذه ما تلتقط، الإبل والبقر ما تلتقط، تترك بروحها معها كما سلم سقاءها وماءها، يعني ترعى وتذهب إلى الماء وتشرب، ما لك ولها اتركها، قال سلم للصحابي. نعم. وما عدا ذلك من حيوان يعني من حيوان، إيش الحيوانات الصغيرة كالغنم والفصلان والعجاجيل، فإن هذه لا تلتقط، وغير ذلك يعني كأثمان ومتاع كذلك داخل بنفسها تكون من باب اللقطة. نعم. يجوز التقاطه لمن أمن نفسه. أول شيء يجوز التقاطه هذه الأشياء اللي هي الغنم والفصلان وكذلك العجاجين وكذلك المتاع والمال، فإن هذه تلتقط، لكن الإنسان إذا عرف نفسه أمين وسوف يستطيع أن يعرفها يأخذها وإلا يتركها مكانها. وقوية على تعريفه، يعني هذا لها شرطين، أمن النفس أنها لا تخون، والأمر الثاني يقوى على تعريفه، إذا ما كنت تقوى ليش تأخذ الشيء المكان، أتركه مكانها. نعم. وإلا فكغاصب، يعني إن لم يعرفها إن لم يأمن من نفسه فإنه يعتبر غاصب حينئذ. ويملكه حكما بتعريفه حولا عادة، لازم يعرف حولا كاملا، أول شيء يعرفها أول أسبوع كل يوم، بعدين كل جمعة، بعدين كل شهر لمدة عام كامل، حول يعني قمر، السنة قمرية. نعم. ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته، يعني حينئذ إذا أراد بعد عام حول يتصرف فيه لابد أن يعرف صفاته، مثلا لقى محفظة لابد يشوف لونها شلون فتحاتها كم فتحة فيها شنو كان فيها من أشياء، كل هذا لازم يحفظها حتى إذا جاء ربها يوم من الأيام يسأل عنها هو عارف كيف يتعامل معها. والله قال والله ترى أنا ضاع واحد بعد سنة، قال ترى يا جماعة ضاع مني بوك هني محفظة شلون لونها، قال والله بنية، إيش كم فيها، قال فيها 500 دينار، قال كم فتحة فيها، قال والله فيها 3 فتحات وفيها مثلا زرار وفيها، يعني وصفها وصف كامل. إذن عندما يستعملها من أراد أن ينتفع بها لابد أن يعرف صفاتها صفات كاملة بحيث أنه لا يكون فيها خلل. نعم. ومتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعه إليها، وإن تلفت في الحول بلا تفريط لم يضمنها. يعني لو بروحها، لو قلنا أنها دواب، يعني وجد غنم ثم هو يعرفها صار لسنة كاملة، في خلال بعد 7 شهور 8 شهور ماتت، بدأ يعرفها بعد 7 شهور ماتت، ما يضمنها إذا ما فرط. نعم. والسفيه والصغير يعرف لقطته وليه. يعني لو أن صغير وجد مالا محفظة، أو واحد سفيه، طبعا السفيه مقصود هنا يعني إنسان ما يعرف قيمة الأشياء ولا يقدر المال، ولا تأتوا السفهاء أموالكم، هذا المقصود الذي لا يعرف قيمة المال ولا يعرف كيف يتصرف فيه، ليس برشيد، وليس المقصود به هنا يعني سفيه فاسق، لا ليس المقصود فاسق، هو المقصود به لا يعرف قيمة المال ويعرف كيف يتصرف فيه، ما عنده أي تقدير للأموال، فلهذا الصغير والسفيه هذا يعرف لقطه وليه، يعني منه من المسؤول الولي الذي هو قائم بعناية هذا الصغير وبرعايته، وكذلك برعاية السفيه، هو الذي عليه واجب شرعي. لو أتى له واحد من هؤلاء بذهب، خاتم ذهب، فإنه مسؤول ولي بالتعريف. نعم. ومن ترك حيوانا بفلات انقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. يعني واحد هو ماشي عنده دواب، والله تعب، واحدة من الدواب تركها بغل، قال أنا خلاص ما كنا عيزان ما قاعد يمشي معنا بأخمة، تركه، جاء واحد وخذاه بعدين، هذا يملكه خلاص حقه على طول. قال ومن ترك حيوان بفلات لانقطاعه، الانقطاع ممكن بتعب، ممكن عجز، ممكن خلاص يعني عيا عليه ما يقدر يمشي، أو عجز ربه عن ملك عنه ما يقدر يسحبه، ربه مل منه، تعب منه، فعجز عنه خلاه ومشى عنه، الذي يأخذه يملكه على طول ما يحتاج يعرفه بعد. ومن أخذ نعله، لأن هذا تركه رغبة من نفسه، يعني ما أحد أجبره، هو رغبة من نفسه تركه، لهذا الآخذ بعده يملك هذا الشيء. نعم. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة يعرف، يعني من أخذ نعله ونحوه أي متاعة كثياب في حمام مثل معلقة صار فيها غلط، ووجد موضوعه غيره، وجد غيره فوته في حمام معلقة، طلع ولا لقى فوطة ثانية محطوطة، فوطة موجودة أو نعلة، شنو حكمها؟ فلقطة يعني يعرفها ثم يأخذ حقه منه، يعني إيش؟ لقى نعال في مكان عالة ونعاله موجود، حينئذ يأخذ النعل يعرفه، ما أحد عرفه هو بحق التصرف، إذا باعه ووجد ثمنه، ثمن نعلة مثلا باعه ب10 ووجد 5 دنانير لأنه ثمن نعلة 5 دنانير، يأخذ 5 والخمسة الثانية يتصدق فيها لله عز وجل. فلقطة يعرفه ثم يأخذه حقه منه ويتصدق بباق. قال رحمه الله تعالى باب اللقيط. اللقيط هنا يقولون فعيل بمعنى مفعول، معنى ملفوظ كالجريح والطريح. شرعا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل الطريق. نعم. خلاف كلمة لقيط اليوم تستخدم بغير موضعها في هذا البلد، يعنون باللقيط ولد الزنا، وهذا استعمال خاطئ ولا ينبغي ويجب تصحيحه. في فقه الإسلامي اللقيط هو إنسان طفل صغير ضاع، ظل، نبذ، ما حتى يعني ما عرفنا لا هو نسبه ولا رقه، وليس المقصود انه ابن زنا ابدا في الفقه الشريعه الاسلاميه، لكن اليوم اصطلحوا الناس. نعم. اذا نبذ او ضل طفل لا يعرف نسبه، يعني مقصود هنا طرح في الشارع او غيره، نبذ او ضل لا يعرف نسبه ولا رقه فأخذه فرض كفاية، يعني يجب الناس يأخذوا، واحد من الناس يقوم بأخذه، وإلا لو تركوا جميعا أثموا جميعا. وهو حر مسلم، الأصل أنه حر، لا ما يعتبر مملوك أصلا. الأمر الثاني أنه مسلم الأصل، هذا الأصل به لأنه في بلاد المسلمين، نبذ في بلاد المسلمين لوجود في دار المسلمين. نعم. وما وجد معه أو تحته أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان ونحوه أو قريبا منه فله. أي شيء يوجد من معه سواء كان في جيبه أو معلق في سرة في رغبته أو أنه وجدناه تحته واضعينه، فإنه يدل له، كل ذلك يدل أنه له، أي لهذا المنبوذ، يعني طرية، يعني حفرة طرية في موضع حافرينها وحاطين له شيء فيها. نعم. وينفق عليه واجده منه بلا ابن حاكم، يعني مثل ولي يتيم، هاي الواجد عندما وجد وحصل معه فلوس أخذ ينفق عليه ويربيه من هذا المال. نعم. وإلا من بيت المال فإن تعذر فعلى من علم به، يعني لو ما وجدنا معه مال والواجد أصلا يعني ما هو عنده أصلا بلا إذن حاكم أصلا يصف عليه، إلا رجع مع الواجد يرجع بيت مال المسلمين إذا عندهم شيء. ما عندهم شيء، أي واحد من الأغنياء قادر، فإنه حينئذ يجب عليه أن إذا علم أن يقوم يعني إنفاق عليه والعناية به لأجل يعني تربيته. نعم. وحضانته له، هذا ترفق عظيم. شوف أنك في قرية وإذا علم واحد وهو قادر أن ينفق على هذا اللقيط ما ننفق آثم. انظر إلى الفقه العظيم، كيف عناية المسلم بالمسلم أو كيف عناية المسلم بالآخرين، كيف الإسلام جعل الترابط ويعني واجتماع الناس، وكيف حقوق بعض المسلم على المسلم. هذا من الحقوق العظيمة الذي جاءت بها الشريعة والدل على كمالها وعلى عظمها، أنه هذا اللقيط لا يترك أي غلا. الأمر الثاني أنه ينفق على باب بيت المسلمين، ما عندنا بيت مسلم ما في شيء، ينقل أي واحد سمع به وهو قادر وعنده مال يجب أن ينفق عليه هذا، وإلا يأثم هذا الرجل. وحضانته له وميراثه لبيت المال، يعني حضانته هنا له المقصود بذلك أي للواجد هو الأمين، من يحضنه؟ الواجد له، هو الحضانة عنده. وأما ميراثه لو كان عنده مال ومات ما يأخذه الواجد، مو من حقه يأخذه، وإنما يرجع إلى بيت مال المسلمين. ووليه إن قتل الإمام، إنزين لو قتل من يطلب إطالة ديته؟ إمام المسلمين يأخذ هذه، يطالب بها بحق هذا لك، يعني يخير ما بين القصاص مثلا أو الدية، ويرجع ذلك على بيت مال المسلمين. ومن أقر أنه ولده لحق به ولو امرأة ذات زوج أو كافرة، يعني متى ما واحد أقر أن هذا له قبلنا ذلك، أن احنا أصلا يهمنا أن ينتسب له أحد، يعني هذا الأمر مما دعت به الشريعة، فأي واحد يقر فيه إذا كان مدعي حر مسلما لحقه نسبه إذا أمكن أن يكون ذلك منه. قال بعد ذلك ولو امرأة ذات زوج، لأنها يعني أحد الأبوين أشبهت الأب، ويمكن ذلك، يمكن يكون يعني نكاح قد شبهة مثلا كانت وقعت فيه، فمتى ما ادعت ولو كانت زوج زوجة حتى كذلك ذات زوج متزوجة، لكن هذا قد يكون ابنها من زوج أول أو من نكاح شبهة، فإنه يقبل قولها ويعطى لها وينسب يعني حينئذ. حتى لو ادعى كافر ليش؟ في مصلحة، يعني همنا أن يكون له نسب، ولو كان الداعي يعني أقراره فيه مصلحة للطفل أصلا لاتصال نسبه، وما ولا يعني مضر علينا لو أخذه كافر وقال أنه ينسب إلي، لكنه دينه دين المسلمين، يكون على دين مو أباء، على دين أهل البلد. نعم. ولا يلحقه في دينه إلا ببينة، إلا ببينة يثبتها أنه ذلك، يعني قالوا هنا تشهد أنه ولد على فراشه، لأنه إحنا إن ادعى النسب فإحنا عندنا من المصلحة ينتسب، لكنها ليس المصلحة أنه ينتسب إلى دينه إلا ببينة قاطعة أن ودع على فراشه. اليوم ما شاء الله طريق الفحص لأن يطلع كل شيء. ولا يقبل من لقيط أنه رقيق أو كافر. اللقيط نفسه ما يقبل منه قوله أصلا، سواء قال أني رقيق وصلا، لأنه يعني مثل هذا لأنه يبطل حق الله عز وجل من الحرية، والحرية أولى يعني منها، لأنه محكوم بإسلامه. حتى لو قال كافر نحن حكمنا بإسلامه، وداوه هو يعني عاش في دار الإسلام ويكون مسلم ويستتاب حينئذ لو قال أني كافر. نعم. وإن ادعاه أكثر من واحد قدم من له بينة، يعني أكثر من إنسان قال لي، لازم إذا يعني يأتي الإنسان ببينة على ما تدل يعني على أنه ابن هذا، وإلا فمن لحقته به القافة. إذا ما أتى ببينة أنه له المدعي، فإنه حينئذ نأتي بالقافة، أناس ورجال يميزون من خلال جسد هذا الطفل وجسد المدعي أن بينهما أشباه، مثل ما حصل الحديث في الصحيح، وأنه سلم فرح فرح شديد لما رأى هذا، لما جاءوا بأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وقطوا وجوههم وطلعوا بس أرجلهم، فقال القاف هذه الأرجل من هذه، من خلال الأرجل أصابع الأرجل، هذه القافة تعرف من خلال علامات معينة يميزون بها. فرح سلم ورجع إلى عائشة يقول لها يعني لقد عجبت كيف أنه اكتشف أن هذا من هذا، مع أنه بينهما حتى بالألوان مختلفة.